السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. الله سبحانه وتعالى جعل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أعظم جنة الإنسان يقدر يعيشها في الدنيا هي جنة الأسماء الحسنى. أسماء الحسنى دي معجزة، معجزة. اقعد دور كده في اليهودية، في المسيحية، في جميع الأديان اللي موجودة على وجه الأرض، مفيش في الأديان دي كلها حاجة اسمها الأسماء الحسنى اللي عندها، اللي عندنا حاجة اسمها أسماء من أحصاها دخل الجنة. كلمة النبي عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة فتحت في الإسلام مجال جبار للسعادة والفرحة. أسماء الحسنى تخليك تحل مشاكل حياتك كلها وانت قاعدة مكانك بمعرفتك لله، لأن معظم مخاوفنا وهم، معظم قلقنا وهم، معظم عذابنا وهم، معظم مشاكلنا بسبب أوهام ومخاوف وهمية. الأسماء الحسنى بتفتح مجال جبار إن احنا نعيش حياة سليمة وحياة جميلة. السبب الوحيد للسعادة على وجه الأرض هو الأسماء الحسنى. عشان كده يا جماعة كل اسم من أسماء الله، في ناس بتلاقي الأسماء كلها زي بعضها، الودود الله جميل، طب ما هو اللطيف، طب ما هو الكريم، طب ما هو الحسيب، طب ما هو الوكيل. يا جماعة لا، كل اسم من أسماء الله له مجال عمل، له مناط، له استخدام، له لحظات معينة في حياتك وحياتك انت محتاج انك تفتكر الاسم ده فيها عشان يفرق معك. النهاردة احنا نتكلم عن نقطة في كل اسم من اسماء الله الحسنى، يعني نقدر نقول انها مراجعة سريعة على اسماء كتير جدا. نبدأ من اول اسم الله. يعني درس النهاردة جماعة هدفه ان احنا نفهم ان كل اسم له نقطة غير التاني وبيعيشك في افق غير التاني خالص، وإن كان في قاسم كبير مشترك ما بين كل الأسماء، ولكن كل اسم له ميزة مش موجودة في أي اسم تاني. يعني الله، كلمة الله، كلمة الله يعني الذي تحار العقول في عظمته، اللي محد اللي العقول تتوه في جلاله وكماله وعظمته، ما يعني إحساس رهيب. عشان كده كلمة الله قالوا من الوله، الوله ده يعني أسمى درجات الحب وأعلى درجات الحب. يقولك فلان ده والهان، يعني الله سبحانه وتعالى الحب اللي المفروض يقدم لله، من يستحق الحب ده؟ اعظم حب الله سبحانه وتعالى. من اسماء الله الحسنى السبوح. يعني ايه سبوح؟ الذي تسبح قلوب وعقول الصالحين في عظمته. عظمه ربنا بحار لا شطان لها، حدش يقدر يحيط. يعني جرب كده انك تقعد تسبح السبوح، الكون كله بيسبح ربنا. عالم الفيزياء بيسبح على ايات غير الايات اللي بيسبح على عالم الكيمياء، غير الايات اللي بيسبح على عالم الاحياء، غير الايات اللي بيسبح على عالم الطب، غير الايات اللي بيسبح على الفلاح وهو في ارضه، غير الايات اللي بيسبح على كل واحد بيسبح، ولكن كل واحد له ايات غير الثاني. واوحى في كل سماء امرها، كل ملك من ملائكه السماوات بيسبح ربنا على ايات غير الملك الثاني وعلى شواهد للجلال غير الملك الثاني، ما نفذت كلمات الله. فاسم الله السبوح الذي تسبح قلوب وعقول الصالحين في عظمته وفي جلاله. الواحد احيانا يقعد يسبح ربنا على حاجات في خلق المخ، في خلق الهرمونات، في خلق الكلى، في خلق شوية، لا لا لا، تلاقي نفسك مشدود لحاجات في الفلك والسماوات شوية، تقعد تسبح ربنا على العرش وعلى الكرسي وعلى صرف الأقلام وعلى البيت المعمور وعلى سدرة المنتهى وعلى الملأ الأعلى، وعلى شوية تلاقي نفسك عايش مع الملائكة في السماوات السبع وهي بتسبح، وقعد تسبح شوية تلاقي انت نفسك مش قادر تستقر في التسبيح على حاجة دون شيء. السبوح الذي تسبح القلوب والعقول فيه بحار عظمته وجلاله. من أسماء الله العظيمة الرؤوف. الرؤوف ده اسم بيديك أمل جميل قوي في حاجة. هو ينفع الجنيه يجي من غير طلوع الروح؟ هو ينفع أنجح من غير شقة؟ هو ينفع أنجح من غير ما تمرمط وتبهدل والدنيا تعلم في وشي بالتجاعيد والدنيا تعلم في قلبي بالهم؟ هو ينفع أنجح في رجل أعمال بيبقى غني ولكن كل جنيه دفع ثمنه من أعصابه النجاح بمشقة، وفي واحد ربنا بيوصل له النجاح؟ فالجاريات يسرى. الرؤوف اسم ضد المشقة، اسم بيوعدك ان ربنا ممكن يشيل عنك المشقة في حياتك فتنجح من غير مشقة، توصل من غير مشقة. أسماء ربنا جميلة وبتخلي أعظم قيمة في حياتك هي العبادة، بس عايزين نعلي الكواليتي بتاعت العبادة بتاعتنا يا جماعة. تعرفي تقعدي 4 ساعات تسبحي ربنا؟ تعرف تقعد زي سيدة جويرية كده من الفجر للظهر، جلسة الضحى من الفجر للظهر بتسبح ربنا، قاعدة تسبح ربنا من الفجر للظهر؟ تعرف تقعد جلسة حمد زي جلسة الضحى بتاعت ابن تيمية اللي كان بيقرأ سورة الحمد اللي هي سورة الفاتحة من الفجر لحد 4:10 الصبح؟ يعني واحد قاعد يحمد ربنا 5-6 ساعات، تعرف تعبده؟ تعرف تعبد ربنا إياك نعبد إياك ده وانت بتقول إياك ده قاعد تفتكر الكرسي والعرش وتفتكر عالم ما فوق سدرة المنتهى وعالم ما تحت سدرة المنتهى، جبريل من ملائكة ما تحت سدرة المنتهى، إسرافيل من ملائكة ما فوق سدرة المنتهى، عوالم على عوالم يا جماعة. سبحان الخالق العظيم، ملك واحد من حملة العرش رجله في الأرض السابعة ورأسه تحت العرش، ده مخلوق واحد من المخلوقات، وما العظمة الخالق سبحانه وتعالى. فانت يعني أسماء الله الحسنى محتاجة عبادة، لأنها بتوعدك بوعود عظيمة، ولكن الوعود دي لمين؟ للي هيصفى مع ربنا سبحانه وتعالى وهيعبد ربنا سبحانه وتعالى. على قد ما تعبد، على قد ما تاخد حظ من هذه الأسماء الحسنى، من الأسماء اللي عظيمة اسم الله الجبار. اسم الله الجبار في ناس بتربطه دايما بالجبر والأوبليجيشن، الإجبار، يقول لك ده مسار إجباري، في يوترن إجباري، اليونيفورم في المدرسة دي يونيفورم إجباري، القوانين دي قوانين إلزامية وإجبارية، كل ده يعني المعنى الأساسي في اسم الله الجبار إيه؟ لأن أحيانا في حاجات لو ما أجبرش الناس عليها الناس كلها تروح في داهية أصلا. يعني يقول لك يوترن إجباري، طب ما لو فتش، طب ما أنت هتدخل في وش عربية والدنيا كلها تولع وهتبقى كارثة. إنما برضو المعنى الأساسي في الجبار إيه؟ من الجبر، جبر الكسر. زمان كان في واحد اسمه المجبراتي، وأنا طفل صغير كان لسه دكاترة العظام ما انتشروش قوي، فكانت والدتي لما مثلا حد منها رجله تتكسر ولا حاجة تاخده للمجبراتي. المجبراتي ده واحد بقى اللي بيعمل الكبيرة فالرجل تلتئم بإذن الله. يبقى الجبار اللي بيجبر كسر قلبك، اللي بيجبر كسر نفسيتك. واحدة اتطلقت ونفسيتها اتكسرت، والستات كلها خايفة تقرب منها أحسن جوزها يبصلها، والناس كلها شعرها إعدام مطلقة، والرغم إن النبي اتجوز مطلقة واتجوز أرملة واتجوز سنها كبير واتجوز، إنما يعني زواجاته أرسل بها رسالة للأمة بيقول لهم إن أي امرأة هي إنسانة لا تزال صالحة للعطاء والحنان والاحتواء. أي امرأة حواء، احتواء نفسي وعندها طاقة، ولكن يعني المجتمع الوقت ممكن يكون كتير منه، فواحدة نفسيتها مكسورة، مين اللي يجبر كسرها؟ ربنا. اسم الله الجبار بيقولك ان انت نفسيتك زي ورقة السلوفان، اي حاجة تبوظلك نفسيتك، اي حاجة تبوظلك مزاجك، اي حاجة. معظم الناس اللي بيجيلهم فوبيات وامراض نفسية بيجيلهم لانه تعرض لموقف في اسانسير، في مش عارف مكان، في حاجة اتقفلت عليه، في حاجة ايه، يتعقد ويجيله عقدة ويفضل خايف، ويفضل مسجون جوا سجن الخوف، ويفضل خايف يعيش، وخايف يتحرك، وخايف يروح، وخايف يجي، وخايف يسافر، وخايف يبقى لوحده. ليه؟ عشان موقف صغير. نفسيتك زي ورقة السلوفان، اي حاجة تكسرها. تخيل بقى الدنيا واحداثها اللي قاعدة تشرخ في نفسيتنا، مين اللي يجبر نفسيتك تاني؟ يعني ايه الجبار؟ يعني اللي يقدر يرجعك تاني تضحك من قلبك، يعني اللي يقدر يرجع لك قوتك النفسية تاني، يعني اللي يقدر يرجع لك صفاء نفسك تاني. حدش يقدر يجبر كسرك دنيا ولا اخرى الا الجبار. من الاسماء الجميله قوي اسم الله الحسيب. اسم الله الحسيب بيقول لك اطمن انت ما انتش لوحدك، ربنا حسيبك سبحانه وتعالى، وهو اسرع الحاسبين. حدش هيديك حسابك لو عملت صالح اسرع من ربنا سبحانه وتعالى. اسرع الحاسبين، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. جميل قوي، ناس حجت وخرجت موصوله بالله وبتطلب من ربنا الدنيا والاخره، فربنا بيقول للحجاج ايه؟ اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. العمل الصالح اللي انت عملته والجمرات اللي رميتها والعباده اللي عكفت عليها في منى والطواف والسعي، هتشوف سرعه حساب ربنا ليك دنيا قبل اخره وثواب ربنا سبحانه وتعالى. الحسيب بيقولك ان كله بحسابه. هتتعب، على قد ما هتتعب مع ربنا هتاخد، على قد ما هتجاهد مع ربنا على قد ما ربنا هيديك وهيفتح عليك. الحسيب بيقولك ان كل حاجه في الكون محسوبه بالثانيه، كل حاجه في جسمك محسوبه بالثانيه. الواحد بيتوه يا جماعه والله العظيم، حاجه تتوه العقل. اسم الله الحسيب في الكون يتوه العقل. علماء الملحدين الوقت واخدين كميه خبطات، الجاذبية نسبة ثابتة، القوى الكهرومغناطيسية نسبة ثابتة، نسبة الهيدروجين في النجوم والصدم والنسبة ثابتة، نسبة الجميع، كل حاجة في الكون ثوابت، كل حاجة محسوبة، محسوبة بفيمتو ثانية، محسوبة بكل الهرمونات جوه جسمك، محسوبة بالمايكرو، كل حاجة محسوبة بالظبط. الأقدار حياتك محسوبة بالثانية، لحظة الفتح، لحظة الرزق، لحظة الفرح، لحظة كل ده، لحظة اللي هتقابل اللي هتتجوزها، لحظة ان هتحملي امتى، كل ده محسوب. الحسيب حسيب لك حياتك، تتعبش نفسك في الحسابات، ربنا وفر عليك الحسابات. تتعب قلبك ليه؟ الوكيل بقى بيوعدك بحاجة عظيمة قوي، ان في حد هيشيل الحمولة عنك، ان في حد هيحملها عنك. هو في حد ممكن يشيل عني؟ هو في حد ممكن يعملها مكاني؟ في حد؟ الوكيل سبحانه وتعالى. نعم الوكيل. فاسم الله الوكيل بيريح قلبك. اسم الله الوكيل بيقول لك كلمة خلاصة لو كتبتها كده قدامك وعشتها يعني شعار في حياتك هتعيد سعيد. العمل عمل ربنا, العمل عمل ربنا سبحانه وتعالى. من أسماء الله الحسنى الجميلة أو التواب. يعني التواب يعني كل اللي اتكسر ممكن يتصلح. التواب يعني التوبة الرجوع, يعني اللي ممكن يرجع لك كل حاجة راحت منك ذنوبك ضيعتها منك. زي الغفور, الغفور الغفور اللي بيحميك من أثر ذنوبك. الذنوب دي معاول قاعدة تقد فيك. الغفور بقى المغفر اللي هو الخوذة بتاعة القتال, اللي هو الواحد بيدخل القتال بقى السيوف يتحمى من ضربات السيوف على راسه. ده المغفر. فانت ذنوبك دي مصايب سودة, كوارث, كوارث في حياتك, يعني ثقوب سوداء بتشفط كل السعادة وكل النعم اللي في حياتك. طب مين اللي يحميك من الذنوب؟ الغفور. كل اسم من أسماء الله الحسنى له لحظة هتحتاجه فيها. هتحتاج اسم الله الرزاق. اسم الله الرزاق النعاب اللي هو ابن الغراب لما بيتولد رجله أبيض, أمه وأبوه ما بيرضوش يأكلوه, مش عارفوش أصلا, احنا سود وحياتنا سودة, وجنين لا بيشوف ولا بيسمع ولا يعرف يعمل أي حاجة. ربنا يخلق له غدد في بقه من قاره تفرز ريحة تجذب الحشرات. الديدان تيجي عند بقه يقوم وكلها, يأتيها رزقها. انت الآن على رزقك ليه؟ اسم الله الرزاق بيقولك هيجيلك رزقك, يأتيها رزقها. رزقك هيجيلك لحد عندك, ما تشيلش هم الرزق. عيب في حاجات يا جماعة, يعني المؤمن ممكن يعني تزعله أو تحزنه وربنا يقول له لا تحزن. في حاجات عيب إنها زعلك أصلا. هم الرزق عيب إن مؤمن أصلا يشيل هم الرزق. ليه؟ اسأل كل الأغنياء هم كانوا قلوا في يوم من الأيام مش لين يأكلوا أصلا. واحد من الإخوة الأغنياء في القاهرة يقولك في يوم الأيام أنا لو كان حد جاب لي طبق بيض هدية, طبق بيض اللي هو بيض ني هدية, كنت أنا ومراتي بنعمل فرح. الوقت ملتي مليونير. إيه اللي حصل وقصة إيه قصص؟ الرزاق بقى سبحانه وتعالى لما بيشاء انه بيرزق, تشيلش هم الرزق. كل اسم من اسماء الله الحسنى جنه من الجنات. اسم الله العزيز, العزيز اسم جميل قوي يا جماعه, اسم جميل. اسم العزيز بيطمنك قوي. ليه؟ لان العزيز الذي لا يذل اوليائه, لا يسمح ان ولي من اوليائه يتذل, لا يسمح. العزيز اللي ما بيتغلبش, العزيز اللي ما حدش يقدر يغلبه, وهو شديد المحال. شديد المحال يعني ايه؟ شديد الحول والقوه, شديد الحول والطول. مفيش حاجه ربنا ما يقدرش يعملها, مفيش حاجه تستعصى على ربنا في الكون كله. يعني ايه شديد المحال؟ يقول لك ما حل عن الامر اي جادل عنه, عنده حجج وبيتكلم. شديد المحال ما حدش هيغلب ربنا, ربنا ذو الحجه البالغه. مفيش حد من الملحدين ولا بتوع الشبهات هيقدر ان هو يغطى على نور الله سبحانه وتعالى. شديد المحال. أم حلت الأرض ما عادتش بتطلع نبات؟ أم حلت السماء ما عادتش بتنزل مطر؟ شديد المحال يعني يقدر يمنع نعمه, يقدر يقفل المحبس عن اللي بيحاربه واقف وش دينه. الإمحال قفل المحبس. الإمحال مش إن الحنفية بتاعت الرزق تهديها فتبقى سرسوب مية أو تبقى بتنقط. الإمحال إن المحبس اتقفل تماما, يقدر يمنع عنهم كل حاجة. تخيل بقى دي لو اتعملت في القبر ولا في الآخرة ولا اتعملت في الدنيا. يعني وهو شديد المحال. انتوا عارفين الله العزيز المهيمن. المهيمن اسم تحت السيطرة, كل حاجة في الكون تحت السيطرة, كل لمسة وهمسة تحت السيطرة, كل حركة في الكون كله تحت السيطرة. فالمهيمن ان يقولك ايه هيمنة الطيران الامريكي على المجال الجوي في دولة كذا, هيمنة البحرية مش عارف الايه على البحر الفلاني, هيمنة كل حاجة تحت السيطرة. فيش ذرة في الكون خرجت عن حكم الله, ولا ذرة لا يعزب عنه مثقال ذرة. في ذرة تقدر تخرج عن حكم ربنا سبحانه وتعالى. امال القيوم بقى؟ القيوم في نفس اللحظة. يعني ايه في نفس اللحظة؟ في نفس اللحظة اللي ربنا بيرتب فيها رزق 7 مليار بني آدم هياكلوا ايه بكرة, هي نفس اللحظة اللي ربنا بيستجيب فيها دعاء ملائكة 7 سماوات, هي نفس اللحظة اللي ربنا بيرتب فيها أقدار البشر, هي نفس اللحظة اللي ربنا بيشفي فيها المرضى, هي نفس اللحظة اللي ربنا بيسمع دعاء 4 مليون واحد واقفين على جبل عرفات ويستجيب ليهم, هي نفس اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرتب أمور الكرة الأرضية والكون والمجرات, هي نفس في نفس اللحظة. يعني لو انا قلت لك تابع 10 عربيات بيتحركوا تتجنن ازاي؟ لو ركزت مع دي اسيب دي, ولو ركزت يعني ما اقدرش اصلا. انما القيوم اللي كل حاجة في نفس اللحظة بتترتب في نفس اللحظة. الشارع اللي انت ساكن فيه، الحوامل اللي ستات الحوامل اللي فيه، في نفس اللحظة ربنا بيدبر أمر الأجنة اللي في بطنهم وبيرزقهم وبيرعاهم وبيخلقهم وبينميهم. هي نفس اللحظة اللي ربنا بيرزق فيها العصافير اللي في الشجر بتاعت الشارع والقطط والنمل، هي نفس اللحظة اللي ربنا بيرتب فيها السكينة والرزق للناس اللي ساكنة في الشارع، هي نفس اللحظة في نفس اللحظة. عشان كده القيوم اسم مذهل، سبحان الله العظيم. الملك، الملك، أي ملك من ملوك الدنيا لما بيصدر أمر حدش يقدر يتكلم، ليه؟ هو اللي له التصرف. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. الملك اللي لو طلع الأوردر مفيش حد في الوجود يقدر إنه يتكلم، ده اسم الملك. لما تشوف حد من ملوك الدنيا ظالم ولا بيصدر أوامر وحدش يقدر يقول له لا، يعني سبحان الله العظيم. يعني إيه الملك؟ ربنا يقدر في أي لحظة يأمر بأي أمر والكون كله يطاع ويستجيب. فاسم الله الملك ده اسم جبار، يخلي قلبك يعيش مع الله سبحانه وتعالى. الأعلى، يعني ايه اسم الله الأعلى؟ يقول لك القائد الأعلى للقوات المسلحة. يعني ايه القائد الأعلى؟ يعني الجيش كله مأمور وده الأمر الوحيد، ولو قال كلمة الكل ينفذ. يعني حتى في الجيش كده يقول لك نفذ وبعد كده اعترض، نفذ وبعد كده. يعني ايه الأعلى؟ الأعلى يعني لما بيؤمر أمر الكون كله بيستجيب. عشان كده النبي عليه السلام لما صعد ناحية حجاب النور يقول فوصلت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام كتاب الأقدار، الملائكة اللي ربنا أمرهم إن هم يكتبوا الأقدار، أسمع فيه صريف الأقلام. الله سبحانه وتعالى قادر، الله هو الأعلى، الله سبحانه وتعالى هو الأعلى سبحانه وتعالى. فاسم الله الأعلى ده وانت ساجد كده وتقول سبحان ربي الأعلى، يعني إيه الأعلى؟ لا يكون إلا ما يريد، ما تتعبش قلبك، لا يكون إلا ما يريد. الواسع، الواسع. في بعض الأسماء يا جماعة هي صفات لله سبحانه وتعالى، البعض اشتق منها أسماء. تعرفين العلماء على قولين، قول إن يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات بضوابط معينة طبعا ما لم تحمل مذمة، وفي قول إن لا يشتق. الواسع، الواسع، الواسع يعني ده اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا بدي بس يعني ضبط، لأن أنا أكلمكم الوقت إن شاء الله عن المعيد وعن الباعث وعن ففي اسماء كده او في صفات لله سبحانه وتعالى هي مش لازم تبقى من اسماء الله، او مش لازم يبقى متفق عند العلماء انها من اسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن هي صفات ثابته لله. اسم الله الواسع، الواسع. اي شاب دلوقتي حلمه ايه؟ شقه 150 متر اعيش فيها. يا ابني ربنا واسع، ربنا يملك ملكوت السماوات والارض. انت مضيق افقك في اللي انت عايزه من ربنا ليه؟ عشان كده النبي لما طلب من ربنا طلب منه ايه؟ واحد يقول يا رب عايز 10,000 جنيه، النبي قال اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما اعلم. هو عارف هو بيطلب من مين، زي سيدنا سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. هو عارف هو بيطلب من مين. انت بتطلب على قدره مش على قدرك انت. احنا مشكلتنا ان احنا افقنا ضيق في التعامل مع الله. في اسماء كده بتتعامل مع ذوي الافق الضيق، فاسم الله الواسع بيقول لك وسع افقك، اطلب على قدره هو مش على قدرك انت. اطلب، هو مش عنده صعب، هو علي هين. زي المدبر، المدبر دي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ممكن يشتق منها اسم المدبر او ممكن تبقى هي صفة من صفات الله. يعني ايه المدبر يا جماعة؟ يعني مثلا انا عايش في بلد المنصورة، المنصورة دي مثلا يعني ده كلام تاريخي مش مظبوط، افترض ان اللي بناها من 300 سنة، فبناها فكانت بلد واسعة جدا، ولكن هو ما عملش حسابه ان بعد 300 سنة هيبقى عدد سكانها 6 مليون وهتبقى بلد زحمة وهيبقى ما حدش عارف يروح ولا يجي فيها. فالمدبر يقول لك دايما الحاكم الفلاني كان عنده بعد نظر لما عمل كذا. دايما الانسان لما بيجي يخطط لحياته بيخطط على المدى القصير، لانه ما يقدرش يحسبها بعد 50 سنة هتبقى ايه، ما يقدرش يحسبها بعد 40 سنة هتبقى ايه، ما يقدرش. عشان كده في الاستخارة اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في دين معاشي معادي عاقبة امري عاجله اجله فاقدره لي. في جوانب كتير تقدرش تحيط بيها. هو ده اسم الله المدبر بقى، اللي يقدر يدبرها صح، اللي انت تقدر تجيبها في قصر النظر، انما بعد النظر. طب بعد ما تموت بألف سنة تقدر من الوقت تخطط بعد ما تموت بألف سنة ايه الحاجات اللي تفضل تاخد حسنات عليها؟ ما تقدرش. في حاجات انت فوق مستوى طاقة تفكيرك، ولكن ربنا يقدر. زي صفة الله الباعث، الباعث يا جماعة. يعني ايه الباعث غير ان ربنا بيبعث الاموات؟ الباعث ده انك تلاقي نفسك كده قاعد زهقان وطهقان ومليش نفس اعمل حاجة، فجأة ينبعث بداخلك دوافع وروح معنوية جبارة تخليك بطل. فجأة تلاقي نفسك انت اصلا قاعد وزهقان طول الليل وقعد تأذن، فجأة تلاقي نفسك قاعد تصلي قيام الخمس ساعات. ليه؟ ربنا بعث جواك دافع قلب لك حياتك. ربنا يقدر بدات فكرة واحدة مشجعة زي بتوع الـ الـ الـ البرمجة اللغوية العصبية. هي فكرة البرمجة اللغوية العصبية ايه؟ انك انت تبرمج مخك على الكلام المشجع. انا سعيد انا سعيد انا سعيد انا سعيد، انا قوي انا قوي انا قوي، انا ناجح انا ناجح، انا اقدر انا اقدر انا اقدر. ازاي تبرمج نفسك على انك انت تقدر وانك سوبر هيرو؟ الاسماء الحسنى بتبرمجك برمجه لغه عصبيه، بس مش انا سعيد انا اقدر انا حلا. ربنا يقدر، ربنا كافي، ربنا مش هيسيبني، ربنا مش هيتخلى عني، ربنا سبحانه وتعالى الكريم، ربنا الودود، ربنا. فانت بتتبرمج برمجه صادقه، لان البرمجه اللغه العصبيه برمجه يعني معلش يا جماعه معظمها اشتغالات، يعني لانك انت فعلا لا انت قوي ولا انت بتاع ولا انت، انما البرمجه بتاعت الاسماء الحسنى برمجه صادقه وبرمجه حقيقيه وبرمجه واقعيه. اه ربنا يقدر، ايوه ربنا مش هيسيبك، ايوه ربنا مش هيتخلى عنك، ايوه ربنا سبحانه وتعالى كريم وعظيم سبحانه وتعالى كل اسمه. فالباعث، الباعث ده اللي بفكره واحده يحولك لبطل. ما هو ايه الفرق بين الطالب اللي بيذاكر 20 ساعه والطالب اللي مش عارف يصفي نص ساعه في اليوم؟ ان ده عنده دافع مخليه بيغلي، وده ما فيش جواه حاجه. ايه الفرق بقى؟ الفرق هو الباعث، ان ربنا ادى ده دافع، ان شفت بقى الدافع ده قوه الدافع، الدوافع، الموتيفيشن. فالباعث ده حاجة مهمة قوي، صفة من صفات ربنا مهمة قوي قوي قوي. المعيد، المعيد انه يبدأ ويعيد. المعيد، المعيد ايه؟ يعني قال لك ميسي جاب كورة مثلا في المقص، فقال لك طيب ما اللاعب السوداني الفلاني جاب جون احسن منه اصلا، هو اشمعنى جون ميسي اللي قلبين الدنيا عليه؟ قال لك لا، اصل اللاعب السوداني دي جلت معاه مرة كده قالش يعني، فاهم؟ مثلا او اللاعب المصري او اي لعيب يعني مش يعني جلت معاه كده. قال لك انما ميسي هو يعرف يعيدها، يعني هو كل مباراه بيعرف يجيب جون بنفس المنظر. عرفت يعني ايه المعيد؟ يعني في ناس تعرف ان هي تعمل الانجاز، ولكن ما تعرف، لو قلت له هات الكره في المقص تاني ما يعرفش، لو قلت له ارسم لي لوحه ابداعيه او اعمل لي قصيده مذهله زي اللي انت عملتها دي ما يقدرش. اعظم الشعراء عمل المعلقه اللي على لوحه الكعبه، يعرف يعمل زيها تاني؟ ما يقدرش، ما يقدرش. هو انا هي لحظه كده يقول لك ده التجلي، لحظه التجلي. انما المعيد ربنا كل معجزه من المعجزات عملها ربنا يقدر يعيدها ألف مره. ربنا يقدر كل اللي ربنا اداهولك في يوم من الايام ربنا يقدر يعيده لك تاني ويعيد عليك نعمه تاني. ربنا قادر سبحانه وتعالى. من الاسماء الجميله قوي الرافع او رفيع الدرجات، صفه من صفات ربنا. قال لك رفيع الدرجات، بعض المفسرين قالوا اي رافع الدرجات، اللي بيرفعك. يعني ايه يرفعك؟ يعني ايه بين السجدتين لما تقول واجبرني وارفعني؟ يعني ارفعني، رقيني يا رب، انا عايز اترقى، رقيني في الصيام، انا مش قادر اصوم، رقيني، رقيني في القيام، رقيني في الدين، انا ما بتكلمش عنك في الدعوه، رقيني واستعملني، رقيني في رقيني، خليني اترقى عندك يا رب. الرافع سبحانه وتعالى، فده او رفيع الدرجات سبحانه وتعالى. الجامع، الجامع دي بقى كل انسان مننا عنده 20 حلم في الحياه، ولكن كل انسان فاهم ان هو اقصى حاجه ممكن تحصل مثلا 4-5 احلام منهم يتحققوا ويبقى مبسوط قوي. وانا عايز اتجوز واحده جميله قوي، وعايز ابقى غني قوي، وعايز ابقى طالب علم قوي، وعايز اسافر بره وعشاف ايه، وعايز يبقى عندي شركه ايه، وعايز اجيب عربيه ايه. كل ده مين اللي يقدر يجمعه لك؟ الله. الجامع، الجامع، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، اللي يقدر يجيبها لك كلها على صينيه من فضه ورفيع. انما ما سوى ذلك شتات، ناس مشتته. الوحيد اللي يقدر يجمع عليك امرك ويجمع عليك بالك وربنا، والا تبقى انت نفسك من جوه متقطع، كل حته في نفسيتك بتجري على حلم من احلامك، فانت من جوه متقطع اصلا، من جوه خناقات، من جوه اتنين قاعدين يتخانقوا عليك جوه، حد بيتخانق وبيقول لك يلا بص للسماء، وحد بيتخانق وبيقول لك بص للارض، حد بيتخانق وبيقول لك بص للدنيا، وحد بيتخانق وبيقول لك بص للاخره، حد قاعدين يقطعوا فيك من جوه. الجامع اللي يجمع عليك امرك، اللي يجمع عليك شملك، اللي يجمع عليك احلامك وطموحاتك. المانع، المانع، الله المانع. يعني ايه المانع؟ المانع اللي هو بيمنع عنك الخير، يعني ربنا ما منعش الخير عن حد. لو حاجه ربنا منعها عنك ايقن انها قمه الخير، زي سيدنا موسى حرمنا عليه المراضع، لولا منع عنه المراضع ما كانش رجع لامه، ما كانش. فالمنع خير، غير ان المنع لها معنى تاني جبار. الراجل لما مسك السيف وراح للنبي عليه الصلاه والسلام والنبي نايم وحط السيف على رقبته، قال له من يمنعك مني؟ من يمنعك؟ مين يحميك؟ مين يصد عنك؟ قال الله، الله المانع سبحانه وتعالى. فاسم الله المانع اسم عظيم، اسم جبار، اسم بيخليك تعرف. عارف السمكة، شفت صورة لسمكة واحد اصطادها، فبيفتح بقى، بس السمكة كبيرة، صورة انا شفتها بعيني يعني، بيفتح بق السمكة لقى ضفدعة بتنط من بق السمكة، فمصورها، مصور الضفدعة وهي جاية خارجة من بق السمكة، السمكة بلعت الضفدعة ولسه بقى ما كلتهاش صيدها. فلما اصطاد السمكة الكبيرة الضفدعة خرجت خلاص بقى ما ماتتش، بعد ما بقت في بق السمكة. اهو ده المانع، المانع ان انت خلاص عدوك بلعك، خلاص الخطر تربص بيك وربنا قدر حاجة تهلك عدوك وتنجيك. ما تيأسش مع ربنا لآخر لحظة، ما تيأسش مع الله ابدا لآخر لحظة. واثق زي سيدنا ابراهيم وهو بيترمى في النار بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، خليك واثق ربنا كبير، ربنا قادر سبحانه وتعالى. زي ما ربنا قال للصحابة في القرآن، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني ايه كما؟ قال لك يعني انتوا كنتوا خارجين ومش طايقين وعايزينها غنيمة، ولكن ربنا ارادها ملحمة. انتوا كنتوا عايزين عير، ولكن ربنا اراد ان بدر دي تبقى سر انتصار وعزة الاسلام في الكرة الارضية. فانت خارج في مشوار دعوي وانت مش متخيل الاثار الجبارة للمشوار الدعوي ده ولا للسفرية الدعوية دي على مستقبل حياتك ومستقبل الدعوة في البلد اللي انت عايش فيها ولا في الدنيا. انت ما انتش عارف ربنا بيرتب خير ايه من وراء الحاجة اللي انت مستتقلها في الدين، ولا الخطوة اللي انت مستتقلها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا كبير، اسم الله الكبير. كورونا عرفتنا اسم الله الكبير لما شفنا الدول الصناعية السبع الكبرى بتركع مش عارفين يعملوا حاجة، مش عارفين اسم الله. كورونا جه، كورونا خفت، كورونا بيرجع تاني، حدش عارف يعمل حاجة اصلا. سبحان الله ان الكبير بقى لما يسلط جند صغير زي الفيروس كده على البشر يحصل ايه بقى؟ الكبير سبحانه وتعالى هو الكبير، اسم الله العظيم. يعني ايه العظيم يا جماعة؟ العظيم اللي اي حاجة تتحط جنبه تتطفى وتحقر، يعني العظيم اللي نوره لو جمعت نور الشمس والكون ونور السماوات والأرض جنب نور الله كل الكون يبقى نور ولا شيء. اللي لو جمعت قوة القوة الكهرومغناطيسية والقوة الجاذبية المضادة وقوة الجاذبية وقوة الوضع والقوة النووية والهيدروجينية والقوة، جمعت جميع أنواع القوة المذهلة اللي بتصير الكون ده كله وقوة الملائكة وقوة عملة العرش جنب قوته لا شيء، لا شيء. لو جمعت غنى المليارديرات وغنى رجال الأعمال وغنى أصحاب الخزائن وغنى جنب غناه لا شيء. فالعظيم اللي بجانب عظمته يحقر كل شيء سبحانه وتعالى. أمال الحليم بقى؟ لا الحليم ده حاجة تانية خالص. الحليم ده يعني هو ايه الاول في عرف البشر عند البشر؟ ايه عكس الحلم؟ عكس الحلم الطيش، فلان حليم، انما فلان ده طيش. عم يعني ايه طيش؟ يعني هتعورني هعورك، هتخبطني اخبطك، هتضايقني هتستفزني، مالكش دعوه انا عامل فيك ايه بقى، ما تخلينيش اغضب، اصل انا لما اغضب ما تعرفش عامل فيك ايه. ده اسمه الطيش. امال الحلم؟ الحلم طول البال اللي هو مهما زعلتني انا برضو لسه هادي، مش همد ايدي عليك، مش هعمل حاجة، هديك فرصة تانية، هديك 100 فرصة تانية. فالحلم طول البال. عشان كده حلمة الثدي اللي الأم بترضع منها ابنها، هي اشمعنى دي اسمها حلمة؟ الولد قاعد يرضع أمه عندها طول بال معاه، طول بال. الولد قاعد نص ساعة أمه قاعدة، قاعد ساعة أمه قاعدة، وبياخد اللبن نقطة نقطة بهدوء من غير ما أي حاجة توتره ولا أي حاجة تربكه ولا اللبن بيتدفق في بقه. فالولد بيبلع بصير، الولد نفسه بينام وهو مش حاسس، قاعد ياخده نقطة نقطة. والحلمة دي لا فيها شوك ولا فيها أي حاجة تضايق. شفت الحتة دي سموها الحلمة. يعني إيه الحليم؟ يعني شفت يعني إيه الحليم؟ الحليم ده يعني اغلط مهما تغلط هو برضو سبحانه وتعالى حلمه أوسع من أخطائك مهما كانت. ده يفكرك بقى باسم الله الرحمن الرحيم، حاجة مذهلة. لما نيجي نقرأ وصف العرش في القرآن والسنة حاجة مذهلة، العرش وأرواح الشهداء المعلقة في العرش وحملة العرش المذهلين، والعرش أكبر من الكون وفي ملك حجم عرشه أكبر من حجم مملكته. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ والملائكة اللي قاعدة تطوف حوالين العرش. العرش ده بقى ربنا كتب فوقه حاجة، متوقع ان عرش بالمنظر ده الملك اللي عنده عرش بالمنظر ده يكتب فوق ايه؟ يا ويلي اللي هيزعلني، يا ويلي اللي هيغضبني، يا ويلي اللي هيتمرد عليا. ربنا كتب في العرش ايه؟ رحمتي سبقت غضبي. ايه الجمال ده؟ او ده الرحمن الرحيم بقى. عايز تعرف يعني ايه الرحمن الرحيم؟ افتكر منظر الجنين وقاعد جوه الرحم، وقاعد يتغذى وقاعد يتروق على شبابه، وربنا يجيب له التروفوبلاستس، الخلايا اللي هو لسه حته زيجوت صغير كده، تقوم عامله حاجز واقي بينه وبين الرحم، ولسه حته خليه كده ايام كنت حضرتك لسه قد قرقشه الملح كده، قد حبايه الملح، لسه ما انتش حاجه اصلا، وربنا يعمل لك الخلايا دي عشان تبقى جدار ما بينك وما بين خلايا المناعه اللي بتاعت الام، لانك انت جسم غريب اصلا. لو جهاز المناعه بتاع الام كان شم عنك خبر وانت في بطن والدتك 9 شهور، كان نسفك، كان حولك حته لحمه معفنه، كان دمرك. لو كان جهاز المناعة الجبار المذهل المعجز بجميع الأسماء الرهيبة القوى الخارقة اللي ربنا اداها في جهاز المناعة ده لو كان شم عندك خبر وانت في بطن الست الوالدة في أي لحظة في 9 شهور، كان نسفك نسف، لأنك جسم غريب أصلا. وبيسكت على أي جسم غريب ده بيقلب الدنيا. أمال انت زي ما ربنا بعت لك بقى شوية ايه ما اعرفش نسموهم ايه، الخلايا التروفوبلاستين سماها ايه، مش يعني ايه الاسم اللي في الدنيا اللي ينفع يتسمى به النعمه دي. فضلت واقفه كده ايه، عارف اما تزعل ابوك فابوك يقوم ماسك الشبشب ويجري وراك، فتقوم والدتك تخبيك وراها، فانت مش باين من ورا والدتك، فابوك بيدور عليك وفعلا عايز يضربك وانت مش باين، وهي تقول له هو جه من هنا، هو راح من هنا، هو راح منين، فخلاص مش عارفه. اهي خلايا التروفوبلاست يقوم واخداك كده مخبيك وراك اهو، والجهاز المناعة قاعد دوريات للنار مش عارف يوصلك. العلماء الى هذه اللحظة مذهولين، هو الجنين ده عدى من الرحم ازاي عدى من غير ما جهاز المناعة ده، وكان جهاز المناعة اكتشفوه. فسبحان الله العظيم، الرحمن الرحيم، اسماء الله الحسنى، اسماء بتديك امل في الحياة، بتديك جمال، بتديك اسم الله الكريم. اما امامش ورا عربية فاكهة كده على الطريق مقطورة كلها طماطم، ولا كلها مانجا، ولا كلها فراخ، ولا كلها هو يا رب، ولا تشوف منظر الشتاء، ليه كل ده يا رب؟ كل ده يا رب. هو ربنا ما بيدي بيدي بكرم، ربنا ما بيدي بيدي بفائض سبحانه وتعالى، كل ده رب، ربنا كريم قوي قوي. ما يدكش ليه الحاجه اللي انت نفسك تاخدها من ربنا دي؟ انت عارف بالظبط كده اللي قاعد مهموم لانه عنده حاجه نفسه ياخدها من ربنا ومش واخدها، فعامل بالظبط زي اب ادى لابنه مثلا، خد يا ابني المليون جنيه تتفسح بيها، وخد يا ابني الخمسة مليون جنيه دول اللي هات لك بهم شقه، ولا خد يا ابني العشرة وبعد كده الواد قاعد زعلان ليه؟ انا طلبت من ابويا 10 جنيه وما ادانيش. يا ابني انت مجنون يا ابني، ده انت ال 3 مليون فلتر ترشيح اللي ربنا اداهم لك في كلتك، والله العظيم ما تشترون باموال الدنيا من اول لاخرها، تشتري مين ولا تعمل ايه؟ هو انت انت انت انت مش عارف ربنا اداك ايه؟ ده الغده النص جرام، الغده النخاميه دي بتفرز 16 هرمون، كل هرمون منهم بيتوقف عليه حياتك موزونين بالمايكرو. هو انت مش فاهم انت ربنا اداك ايه؟ لما ما تاخدش ال10 جنيه من اللي اداك المليون والمليار وال50 مليون وال20 مليون، ابدا بقى فكر هو في ايه؟ يعني بالتاكيد في حاجه عندك، يعني ما هو يعني بعد اقرا وربك الاكرم، اسم الله الاكرم. عايز تعرف يعني الاكرم، ادخل على جوجل واكتب تطور الجنين في بطن الام عبر الاسابيع، شوف ربنا كل اسبوع في بطن الام كان بيديك كل اسبوع، لكن الاسبوع مش عارف ال12 القلب نبض، ومش عارف الاسبوع 13 الاعصاب حصل فيها، الاسبوع 14 الكبد بدا يعمل والحوصله، الاسبوع 15 الغضاريف بدات والمفاصل، الاسبوع 16 الاسبوع 17 الاسبوع 18 قاعد يدي يدي يدي يدي يدي، كل نقطه من اللي ربنا ادالك في الرحم دي لو باظت وانت عايش ولا اموال الدنيا تعرف تجيبها لك. الأكرم سبحانه وتعالى، أنت بتتعامل مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. من هو الله وما هو كرم الله؟ أسماء الله الحسنى أسماء جميلة. والسلام، السلام يعني مصدر السلامة في الحياة، مصدر الحفظ من الفتن ومن الأمراض ومن البهدلة. السلام يعني الذي لا يغير، مفيش غارة هتيجي عليك من ربنا، مفيش هجمة هتيجي عليك من ربنا، السلام. أمال المؤمن مصدر الطمأنينة، اسم ضد التوتر بقى، مصدر الطمأنينة والأمان في الحياة. السلام بالإنجليزي يقولك source of peace، مصدر السلام، مصدر إنك تعيش في سلام في حياتك. من أسماء الله الحسنى الجميلة جدا اسم الله اللطيف. اللطيف ده يعني كنت مرة دخلت المستشفى فيعني كان تعبت فيها شوية يعني، والحمد لله وربنا قدر الواحد في آخر لحظة قبل ما ادخل بقى اوضه الصدمات الكهربائيه فضله منة الله يعني ايه، جه الشفاء من عند ربنا وخرج. فسافرت يعني طبعا انا خارج فعلا تعبان يعني ايه يعني مش تعبان بدنيا انا تعبان نفسيا يعني يعني الـ الـ التعب اللي الواحد شافه في العنايه بتاعه القلب هز الواحد نفسيا وحس الواحد بالقلق كده طب الموضوع ده لو جه تاني طب الموضوع ده فقعدت كده سافرت مكان ساحلي كده وكنا في الشتاء والوحدي اصلا وقعد كده قدام البحر بالليل انت تحت رجليك نار تحت القشره الارضيه دي نار اللي بيطلع لك منها ايه بيطلع لك من الازهار هو ده اللطيف اللي تحت رجلك نار وطلع وانت مش شايف حاجه انت مش شايف غير الازهار السما بره السما دي بره كائن متوحش المجرات والنجوم والافلاك والاشعه الكونيه والاشعه اللي في الكون والاشعه الشمسيه والعواصف الشمسيه والسدم والمجرات والحاجات دي كلها وحوش مرعبه يعني زي ما قالوا علماء الفيزياء بالظبط قال لك انت حياتك على وجه الارض دي معجزه انت ازاي عايش وسط الكون المرعب ده قال لك بالظبط بالظبط عشان تعرف المعجزه اللي انت فيها انك عايش ومبسوط وسليم قال لك هي معجزه جبنا 100 واحد قناصين ومسكين رشاشات متعمره وانت واقف قدامهم والمية قعدوا ينشنوا ويضربوا فيك في نفس اللحظة وفي الاخر لقينا ولا طلقة جت فيك ازاي انا عندي 100 سبب للهلاك ودمار الارض ودمار البشر ودمار الغلاف الجوي ودمار الحياة حواليا انا ازاي عايش امن كده انا ازاي عايش مبسوط وده انت لو بصيت من الشباك قلبك يتخلع انت لو بصيت بس على الكون من بره واللي بيحصل والاشعه والبتاع قلبك خايف مين اللي مأمنك قوي كده ومين اللي خليك عايش كده اما جعل الارض قرارا معجزه الارض دي كانت المفروض تبقى زلازل ورعب وامطار حمضيه سما بتشتي ميه نار زي الكواكب التانية والارض دي كانت المفروض حراره رهيبه وتليق وجليد المفروض الارض دي تبقى كده اما جعل الارض قرارا قاعد باشا كده ومستقر مين اللي عمل لك ده الله سبحانه وتعالى حزنك وهم خوفك وهم قلقك وهم انت قلقان من وهم المشكلة اللي انت قلقان انها تحصل ده حصلت لك 100 مرة قبل كده وراحت قلقان من ايه ان ربنا كفاك بالامس سيكفيك في غد ما يكون كل اللي مزعلك ومهم شايلك الهم كله اوهام اصلا وليست حقائق عيش مع ربنا سبحانه وتعالى عيش بقلبك مع الله عيش بقلبك مع اسماء الله الحسنى الاسماء الحسنى دي معجزة معجزة هي الجنة بتاعت الارض معجزة من معجزات الاسلام ان الاسلام ادانا الاسماء ده ايه عشان نعيش السعادة ونعيش الفرحة ونعيش اجمل احاسيس في الكون في اتصالنا بالله سبحانه وتعالى مهما اتكلمت في اسماء كتير كنت عايز اتكلم عنها ولكن يعني هو هدف الحلقة دي هو بس يعني معنى كده معنى يا جماعة ان الاسماء الحسنى دي حاجة مهمة ومحتاجة جهاد مننا ومحتاجة كفاح مننا اللهم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.